الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الجهاد في الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله إلى الباب 21، وهو العمل في قسم الغنائم، والحديث 53 بعد 900. وكانت آخر مسألة مسألة أم الولد، وهي الجارية التي ولدت من سيدها إذا حازها العدو. فقال إمام أحمد: يجب على سيدها أن لا يتركها تسترق، وأن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل الإمام فعلى سيد هذه الجارية أن يفديها ولا يدعها تسترق، ولا الذي صارت له ليس له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، لأن أم الولد بمنزلة الحرة، وسيدها يكلف أن يفديها إذا جرحت، فهذا مثله. هذا آخر مسألة وصلنا إليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب العمل في قسم الغنائم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، وكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. نعم، هذا النفل، والنفل معناه زيادة، كما نقول في النافلة هي زيادة على الفريضة، فهي زيادة يعطاها الغازي. النفل زيادة يعطاها الغازي لأنه قام بشيء إضافي على الجيش، وقد تقدم مثل هذا. والله عز وجل يقول: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة. والنفل له ثلاث أقسام. القسم الأول وهو الأكبر، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام وحكم فيه إن إذا كان في البدء الربع بعد الخمس، وإذا كان في الرجعة في الثلث بعد الخمس، وهو أن تنبعث سرية من الجيش وتنفرد بملاقاة العدو وبغزو مستقل. فهذه السرية التي تجشمت هذا الأمر، سواء كانت طليعة أو ذهبت تقاتل العدو لوحدها أو غير ذلك، هذه السرية إن كان ذهابها إلى العدو في ذهاب الجيش، والجيش خلفهم ذاهب للعدو، فهؤلاء إذا غنموا شيء، أول شيء نفعله الخمس، نخمس ما غنموا، ثم الباقي بعد الخمس الأربعة أخماس، إن كان في الذهاب نعطيهم الربع، ربع الباقي، ثم ما بقي بعد الربع الذي بعد الخمس هذا يشتركون فيه مع الجيش، أيضا يأخذون نصيبهم مع الجيش، لكن النفل اللي اختصوا به هو الربع بعد الخمس. معنى الربع بعد الخمس يعني بعد التخميس نعطيهم ربع الباقي. وإذا كانوا في الرجعة والجيش مشتاق لأهله وذاهب المدينة، ثم هم انفردوا بسرية، فهؤلاء نعطيهم الثلث بعد الخمس، نخمس ثم نعطيهم ثلث الباقي، ثم الباقي يتشاركون فيه مع الجيش. وهذا حكم حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل كثيرة، منها حديث ابن عمر هذا، وحديث حبيب بن مسلم الفهري قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، أي بعد الخمس. وفي لفظ كان عليه الصلاة والسلام ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، رواهما أبو داود، وكذلك حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي وحسنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث. ففي أحاديث كثيرة. كذلك عمر عرض على جرير بن عبد الله البجلي لما قدم على عمر في قومه، فقال له عمر لجرير: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس، بعد ما نأخذ الخمس لك الثلث؟ هو قال له عمر، عرض عليه هذا. والمسائل فيها كثيرة، ولذلك يعني فيها أحاديث كثيرة في هذا. ولذلك من الطرائف أن لما قال عمرو بن شعيب لا نفل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب عمرو بن شعيب، يقول اللي ينفل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به. قال له مكحول وهو من أئمة أهل الشام وهم أهل مغازي في الثغور، قال لي يا عمر شغلك أكل الزبيب في الطائف، شغلك أكل الزبيب في الطائف، إن الطائف مشهور بالزبيب خاصة ذرية عبد الله بن عمر، كان بلادهم هذه الوهط مشهورة بالزبيب. يعني ما جمعت النصوص ولا احتجت إلى هذا، يقول له فالمراد هذا النوع الأول من النفل السرية التي تنبعث من الجيش. النوع الثاني من النفل وهو أن يكون واحد من الجيش له غناء وله بأس شديد وله نفع المسلمين، يعني بعض الغزاة واحد بألف صوته في الجيش فقط بألف كما قيل عن أبي طلحة، وربما قتل زعيمهم كما فعل ابن الزبير في فتح تونس عندما قتل جرجير، يسمون العرب جرجير، ولو تلقى اسمه بلغتهم البيزنطية جرجيس ولا كذا بيسمونه جرجير هكذا فيه، قتل ابن الزبير قتله هو، هذا نصف الغزوة انتهت بقتل الزعيم كما فعل أبو إسحاق السرماري رحمه الله من شيوخ البخاري، فإنه كان يقول قتلت بسيفي هذا ألف تركي من الكفار، ولو عشت لقتلت ألفا آخرين، ولولا أن يكون بدعة لأوصيت أن يدفن معي في قبري، وكان من أبطال الإسلام، لكنه مجهول القدر. أبو إسحاق السرماري يروي عن البخاري في صحيحه. فالمراد أنهم كانوا في إحدى الغزوات محاصرين الكفار، فلمح السرماري زعيم الكفار على صفة فأرسل سهما من كنانته فوقعت تحته، فالآخر الزعيم هذا ذهب ينزع السهم، فأعطاه أبو إسحاق السهم الثاني وخاط يده في الخشبة ثبتها، ثم أعطاه الثالث في نحرة، فلما انكسر ورأوا زعيمهم انكسر هربوا. هذا الآن ينفل، هذا يعطيه الإمام نفل عن بقية الجيش، لأن مثل عطية الأولاد، عطية الأولاد متى تكون جور؟ إذا كانوا متساويين وفضلت أحدهم، أما لو كان واحد منهم انفرد بشيء مثل هو اللي مع والده يساعده، ولا كثير العيال، ولا معاق، ولا مريض، ولا شيء، كل الناس يقولون هذا ليس بجور، هذا عدل أن يعطيه الوالد شيء أكثر لمصلحة شرعية أو سبب شرعي. كذلك في الغزاة. كذلك النوع الثالث من النفل هو الجعل، لو قال الإمام محرضا من هدم الحصن، من فتح باب السور، من خرق هذا الشيء، من اقتحم عليهم، من فعل، فله عندنا كذا وكذا، يحرضهم، هذا يشبه السلب، من قتل قتيلا فله سلبه، إنما كرهه مالك رحمه الله لأجل النية فقط، يقول هذا أخشى أن يكون قتال دنيا. لكنك لو تأملت كل الأحاديث الماضية إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع ونفل الثلث وقال من قتل قتيلا فلو سلبه ونحو ذلك، كلها يدخلها نفس الكلام هذا، لكن الواجب على كل واحد يجاهد نيته، ولا حتى نفس الغزاة قد يقاتل للمغنم، هو قصده المغنم. هذا النوع الثالث، فهذا كله يسمى نفلا. لكن الآن الخلاف بين العلماء من أين يصرف هذا النفل، من أين يصرف هذا النفل. الشافعي كما تقدم الأسبوع الماضي يقول يصرف من خمس الخمس، يعني إذا جمعنا الغنائم نخمسها، يعني نجعلها خمسة أجزاء ثم الخمس نخمسه، وكما أمر الله عز وجل قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيكون الهدايا هذه أو النفل أو العطايا تكون من خمس الخمس الذي كان لله ورسوله، والآن يدفع فيه منه السلب وغيره. هذا مذهب الشافعي. مذهب مالك رحمه الله هنا وسعيد المسيب يقولون من الخمس وليس من خمس الخمس، نخمس الغنائم، الأربعة أخماس ما نمسها، لأن مالك يقول أهلها معينون وهم الذين أوجفوا بالخيل والركاب، فلا نمس شيء من نصيبهم، وإنما إذا خمسنا وأخذنا الخمس قبل أن نخمسه نعطي منه النفل ونعطي كذا ونعطي كذا والسلب وغيره، ثم بعد ذلك نخمس، فيكون ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسهم الله ورسوله اللي يكون الآن في بيت المال، هذا يكون بعد ما نعطي النفل. هذا مذهب مالك وسعيد، ولكن أحمد يتعجب منهم من قولهم هذا، ويقول مالك وسعيد على جلالتهم وعلو قدرهم في العلم كيف خفي عليهم هذا. ولذلك القول الثالث وهو قول جماهير أهل العلم وخاصة أهل الشام، ومن قرأ كتب الحديث وكتب الفقه والآثار وخاصة اللي تعتني بالآثار يجد في باب الجهاد التركيز على أهل الشام لأنهم فقهاء مجاهدون وهم أهل هذا. والأوزاعي له كتاب اسمه سير الأوزاعي موجود في الأم للشافعي. فمذهب جمهور أهل العلم على أن الخمس هذا النفل هذا يكون من أربعة أخماس الغنيمة بمعنى إذا خمسناها نخرج الخمس ونخمسه. الأربعة الأخماس هذه قبل أن نوزعها على الغانمين نخرج منها هذه الهدايا اللي يضعها الإمام أو المكافآت أو الجعل أو النفل والزائد نعطيه الغانمين لأن هؤلاء أوجفوا بالخيل والركاب. فإذا كان لهم زيادة تكون من نصيب الغانمين وليست من الخمس. وهذا قول أنس بن مالك وقول فقهاء الشام قاطبة وهم المرجع في هذه المسائل، منهم رجاء بن حيوة، عبادة بن نسي، عدي بن عدي، مكحول، القاسم بن عبد الرحمن، يزيد بن أبي مالك، يحيى بن جابر، الأوزاعي. هؤلاء فقهاء الشام وهذه صنعتهم لأنهم رحمه الله كانوا على الثغور، الشام كان من الثغور. فالأظهر والله أعلم أن النفل يخرج من أربعة الأخماس لأنهم هؤلاء غزاة وهؤلاء مقاتلين وزادوا فيعطون من أربعة الأخماس. ولذلك كان أحمد يقول إني لا أعجب من سعيد ومالك كيف تخفى عليهم هذه السنة على انتشارها مع علمهم وحرصهم على الآثار، رحم الله الجميع. نعم، فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد. مختلف الآن في هذه السرية، فمالك الآن هنا يقول إنها سرية ذهبت ابتداء يعني من المدينة انطلقت سرية، هكذا ظاهر الرواية. وشعيب بن أبي حمزة من أصحاب الزهري يقول إنه أصله جيش فانفردت منه سرية ولذلك نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن المبارك قال كل من سميت يروي هذا لا يقارن بمالك في ضبطه ومعرفته بالحديث. فالله أعلم هل كانت سرية انطلقت من جيش أن الجيش ذهب قبل نجد والسرية انفردت منه، أو كانت سرية خرجت من المدينة. لكن قال ابن عمر غنمنا، كان معهم غنمنا إبلا كثيرة، فكانت سهمان كل غازي من الغزاة 12 بعيرا أو 11 وفي الصحيحين 12 بدون شك، ونفلوا بعيرا بعيرا. لنفرض مثلا أنهم 10 رجال هذه السرية وغنموا 150 بعير، نخرج منها الخمس وهو كم من 150؟ 30، باقي 120 وهم كم عددهم؟ 10 رجال، كم نصيب كل واحد؟ 12 بعير في 10 120. الآن انتهينا من نصيبهم هم بعد ما أخرجنا الخمس، نصيبهم من أربعة أخماس كل واحد 12 بعيرا كما قال ابن عمر. بقي البعير بعير هذا، هل هو أخرج من الخمس أو أعطوا 11 والبعير هذا من أربعة أخماس، أو كانوا أكثر من ذلك، أو كانت الإبل أكثر من ذلك؟ إنما هذا فقط للتمثيل. والقول العلماء الآن هنا على أن الأربعة أخماس يخرج منها النفل، فمعنى هذا الإبل كانت أكثر من 150. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر رضي الله عنه مال من البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني. فجاءه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فحفن له 3 حفنات. ومعنى هذا أن الفيء اللي يكون الآن يأتي من الفيء ومن الفيء الجزية اللي تؤخذ من الكفار، والبحرين كان مجوس تؤخذ منهم الجزية أو الخراج أو غير ذلك. معنى هذا أن الفيء يوضع في مصالح المسلمين العامة، واللي ينظر فيه هو الإمام، هو اللي يتصرف فيه الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد جابرا فقال لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك من هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يبالي بالدنيا، إنما هكذا حسابه، هكذا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وما قدم مال البحرين الثاني هذا، وله قد قدم مرة أخرى لما تعرض له الأنصار في صلاة الصبح فقال تبسم وقال أظنكم علمتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين، قالوا نعم، فقال أبشروا وأملوا، ثم قال من الفقر أخشى عليكم، وسيأتينا إن شاء الله في أحاديث الفتن والملاحم. لكن هذا مرة أخرى قدم مال البحرين. فقال الصديق رضي الله عنه من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم وعد أو وئي اللي هو مثل الوعد أو موعدة فليأتينا، فجاء جابر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هكذا وهكذا وهكذا. إذن الفي مصرف لمصالح المسلمين عامة واللي ينظر فيه الإمام. فقال له الصديق خذ يا جابر، فأخذ جابر حفنة فعدها فإذا هي 500 دينار، فقال خذ 500 و500 ثلاث حفنات. هذا مصرف الفي. نعم. ومعنى الفي، لماذا سمي الفيء فيئا؟ لأنه رجع. أحيان الظل ما يسمى فيء إلا إذا كان بعد الزوال، العرب ما تسميه فيء الفية إلا بعد الزوال، أما قبل الزوال تسميه ظل، فإذا كان بعد الزوال سمته فيئا، لأن هكذا هكذا فإذا جاءت الشمس في كبد السماء اختفى الظل، فإذا رجع الظل من جديد سموه فيء أي فاء. فكذلك المال، هذا المال مال الله، كان عند الكفار ولا يستحقونه، فلما رده الله إلى أهله الحقيقيين سمي فيئا رجع إليه. لكن إن كان رجع بالسيف فهذه غنائم، وإن كان ما أوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فهذا فيء، ويصرف مصارف المسلمين العامة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس إذا قسموا غنائمهم في الغزو يعدلون البعير بعشرة شياه. نعم، هذه السنة نقلها سعيد، وبعض الناس قال ليس على هذا العمل وليس العمل على كلام سعيد، ولكن الظاهر هو هذا التفريق بين الأضاحي والغزو. ففي الأضحية وفي الهدي يعدل للبدنة بكم؟ تعدل البدنة بكم؟ بسبع. ولكن في الغزو تعدل للبدنة بعشر شياه. هذه سنة نقلها سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه، وقال كان الناس، يعني كأنه أمر مستقر. ففي فرق بين البدنة في باب الهدي والأضاحي، البدنة تجزى عن سبعة، وفيه فرق بين البدنة هنا أو البعير. نعم. قال مالك في الأجير يخرج في الغزو، إنه إن كان شهد القتال أو كان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يكن فعل فلا سهم له، ولا أرى أن يقسم، ولا أرى أن يقسم إلا لمن شهد القتال. هذه السنة، السنة أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. فمثلا لو كان الجيش مستأجر أجير يدل على الطريق أو أي شيء آخر، مستأجر أجير، ثم إن هذا الأجير شارك في الغزو أو حضر الوقعة وكان حر ومسلم، فإنه يقسم له مع الغانمين، لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة. وأما إذا كان أجير وما شهد الوقعة فهذا ليس له شيء، لأن القاعدة في الغنيمة لمن شهد الوقعة. نعم. قال مالك لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا ولا ينبغي ذلك. نعم، ماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، إذا جمع السبي فكان فيه أم وأولادها، ما نفرق عندما نقسم بين الغانمين، ما نجعل الأم لفلان وأولادها لفلان، فإن هذا ليس من الرحمة، وإنما تجمع الأم وأولادها سوا ما يفرق بينهم، ويجعل النصيب لفلان هذا إذا كان له، يعني يعدلون هذا بحيث ما يفرق بين الأم وأولادها، رحمة، هذه رحمة حتى لو كانوا كفار، الرحمة يضعها الله في قلوب المؤمنين. نعم. باب العمل في أهل الجزية ومن وجد على الساحل من العدو. سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطون الجزية، أرأيت من أسلم منهم أيكون له أرضه أم تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فإن من أسلم منهم أحرز له إسلامه نفسه وكانت أرضه فيئا، وإن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وإن أهل الصلح إنما هم قوم امتنعوا ومنعوا بلادهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. نعم، هذه بالنسبة للأراضين كيف طريقتها. والأراضين أقسام، الأراضين أقسام وغير الجزية. الجزية تكون على الرؤوس للذميين، لكن الأراضين الآن أقسام. القسم الأول قوم قوتلوا فأسلموا على أرضهم، أسلموا، فهؤلاء أرضهم لهم مدام أسلموا عليها عند القتال، أرضهم لهم ولا يتعرض لهم. القسم الثاني قوم قاتلوا حتى فتحت بلادهم عنوة بالسيف بالقوة، فهذه الأرض فيها أحد احتمالين: إما أن تقسم بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، أتى بالمساحين والمهندسين فقسموا خيبر 48 سهم وكل سهم فيه 100 شخص، ثم قسمها بين الغانمين ملكا لهم، لكن اتفق مع اليهود أن يعملوا فيها ويكون شطر الثمرة، شطر الثمرة لأصحاب الأراضيين الجدد الآن وهم المسلمين، والشطر لليهود مقابل عمل. فلما كثروا العمال في أيدي المسلمين في وقت عمر وأخذ اليهود يعتدون على المسلمين، أخرجهم عمر إلى الشام وسلم كل واحد من الغزاة في خيبر أو ورثتهم سلمهم نصيبهم. فإذا إذا فتحت عنوة الاحتمال الأول أن تقسم بين الغانمين تمليك دائم، نقول هذا الأرض لك وهذا لفلان، يقسم بينهم بالسوية الأربعة الأخماس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الخمس وكان له صفي من المغنم. الاحتمال الثاني هو احتمال فعل عمر رضي الله عنه، فإن الأراضي اللي فتحت عنوة في وقت عمر أطال النظر فيها عمر، فتحت أرض الشام ومصر والعراق، وهذه زبدة العالم الهلال الخصيب، بلاد الأنهار وبلاد التربة الخصبة وبلاد الخيرات، فعمر تأمل فيها كثيرا واستشار. فممن أشار عليه معاذ رضي الله عنه، قال له معاذ، وكان معاذ رضي الله عنه فقيها مع أنه صغير السن فقيه، قال: يا أمير المؤمنين، إنك إن قسمتها الآن بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فإنه يوشك أن يكون الريع العظيم ترثه المرأة ويرثه الرجل، ثم ربما أضعه ويأتي أناس يغزون الكفار ويجاهدون ولا يجدون شيء ولا يجدون ما يسد مسدهم. هذا كلام معاذ. فلو أوقفتها وجعلت هؤلاء الغانمين أولى من غيرهم، لكنها تكون وقف للمسلمين. وكان معاذ ألح عليه في هذا، وتأمل عمر كلام معاذ إن قال: لا تقسمها بين الغانمين، فإن هذا يوشك أن تتضخم الأموال عند قوم والآخرين اللي يغزون إلى قيام الساعة ما يجدون شيء. وعلي أيضا أشار عليه ملمح آخر، قال: أخشى أن يتقاتل العرب عند المياه إذا ملكوا هذه الأراضي وتفسد نياتهم وتفسد أمورهم. وفي أناس كانوا يلحون عليه يقولون: اقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، حتى عمر قال: اللهم اكفني فلان وفلان، فما حال الحول لو قد ماتوا. يعني هو قال هكذا، قال: اللهم اكفنيهم بما تشاء، لكن سبحان الله حال الحول وقد ماتوا. فالمراد أن عمر استقر أمره رضي الله عنه على أن أرض العنوة هذه كلها تكون وقف للمسلمين أوقاف، ثم تقسم وأهلها يعملون فيها، أهل السواد والخراج يدفعونه لبيت المال المسلمين، والمسلمين يأخذون من المال هذا عفوا أوقاف، وتأتي الجزية وتأتي كذا، ثم من أراد منهم أن يترك العمل يأتي غيره وهكذا، وعمل هذا فيه. هذا أيضا في أرض العنوة، إما أن تقسم وإما أن توقف كما فعل عمر رضي الله عنه. بقي النوع الثالث اللي أشار إليه أيضا مالك، أرض الصلح، قوم حاصرناهم وما فتحنا عنوة ولا أسلموا، لكن وصلنا نحن وإياهم إلى الصلح أن نبتعد عنهم ونترك لهم الأرض ويدفعوا لنا مقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازي. فالصلح هذا على قسمين، مالك ما ذكر إلا قسم واحد. الصلح على قسمين، ممكن نصالحهم على أن الأرض لهم أنها أرضهم ويدفعوا لنا مال، أو نصالحهم على أن الأرض لنا لكن نكف عنهم ونبتعد عنهم ويدفعوا لنا، وكل واحدة لها حكم. فإن كان الأرض لنا فمن أسلم فالأرض ليست له، لأن قد صالحناهم على أن الأرض لنا، وأما من صالحناهم على أن الأرض أرضهم فكما قال مالك هنا. فإذن هذه في أحكام الأراضين، وهذه أحكام طويلة، أوصيكم بالرجوع إلى كتاب الأموال لأبي عبيد. ونحن كنا نقرأ من في أيام الزكاة كتاب الزكاة. الأموال السلطانية اللي أرادها أبو عبيد، كل مال سلطاني يكون قسمه للإمام، ولا يقصد الأموال اللي بين الناس، البيوع والإيجارات ما تكلم عنها، تكلم عن الأموال السلطانية. فتكلم عن الزكاة لأن يقبضها الإمام، تكلم عن الغنائم وعن الفي وعن العشور وعن الخراج وعن الجزية وعن السلب وعن الصفي، صفي النبي عليه الصلاة والسلام، وعن كل ما يتعلق، وأتى بآثار حسنة في هذا الأمر. فيا ليت الإنسان، هذه أحكام الآن مغيبة، لو تقرأ الأموال لأبي عبيد كلام طيب ونفيس، كل حدثنا وبالآثار. نعم. فإذن كما قال مالك، لو واحد أسلم إن كانت أرض عنوة فليس له نصيب، لأن الأرض في وهم قد غلبوا على بلادهم، وإن كانت الأرض صلح فليس لهم، ليس لهم إلا ما صالحوا عليه أرضهم هذه. ولذلك اختلف العلماء، وذكر هذا أبو عبيد في كتاب الأموال في مكة، هل فتحت عنوة ولا صلح، وينبني على ذلك الآثار في تأجير مكة وفي أخذ الإيجارات وفي الكراء، وفي آثار كثيرة ذكرها حتى عن أهل مكة أنفسهم. ذكر آثار بالأسانيد الصحيحة عن مجاهد أن قال مكة لا تباع دورها ولا تكرى ولا تؤجر، وذكر عن أصحاب ابن عباس، وذكر عن قوم من أهل مكة أنفسهم كبار أهل مكة، وذكر أيضا آثار مقابلة للشافعي خاصة، كان يقول مكة تباع وتؤجر، والكلام هذا كان معروف ومشهور عند السلف، يقرأ في كتاب الأموال لأبي عبيد. نعم. قال: وسئل مالك عن من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بالماء بغير إذن المسلمين. قال مالك: ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. يعني ما أخذهم عنوة، ما أخذهم بالقوة، إنما هذا في جاء الله بهم، سواء رأى الإمام استرقاقهم أو رأى أن يفديهم، هذا يرجع الإمام. فهؤلاء قوم أمسكنا بهم، وإذا هم قد لفظهم البحر إلينا وهم كفار، يمكنهم جواسيس، يمكنهم تجار، يمكنهم احتمالات كثيرة، لكن جاء بهم الله عز وجل بدون سيف وبدون قتال وبدون عهد وبدون أمان وبدون شيء، فيأمسكوا هؤلاء الكفار في بلاد المسلمين، لم يدخلوا بتجارة ولا عهد ولا شيء. فهذا كما قال مالك يرى الإمام فيهم رأيه الذي يكون على مصلحة المسلمين وليس على التشهي، على حسب ما يراه الإمام. ولكن ليس فيهم خمس في قيمتهم، لأن هؤلاء ليسوا غنائم، لم يؤخذوا بالسيف. نعم. باب العمل في المفادة. وسئل مالك رحمه الله عن رجل يخرج إلى العدو في المفادات أو التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له. يشتري الحر أو العبد من المسلمين، تضيفون كلمة من المسلمين، الأسرى. رجل خرج إلى أرض العدو في مفاداة لأسير أو شيء، فوجد رجل من المسلمين أسير عند العدو فاشتراه، أو وجد عبد فاشتراه أو فاداه، فما الحكم الآن؟ نعم. فيشتري الحر أو العبد من المسلمين، هذا يعني من عندي أنا، ليست من كلام مالك لكن بين قوسين. نعم. أو يوهبان له، أو يوهبان له. فقال: أما الحر فإنما اشتري به يكون دينا عليه ولا يسترق. نعم. إن كان حر فالمال اللي دفعه هذا الرجل اللي ذهب إلى أرض العدو يكون دين على الحر ولا يسترق الحر. فلان بن فلان دفعت أنا مال وفكيت من العدو، إذا رجع إلى بلاده المال هذا دين عليه. نعم. فإن كان وهب للرجل فهو حر وليس عليه شيء إلا، هذا الاحتمال الثاني، إذا كان العدو وهب هذا الرجل لهذا المسلم قال خذ هذا بدون شيء، فهذا يطلق في بلاده ولا يأخذ منه شيء، ليس على المفدي هذا أو المطلق ليس عليه شيء. نعم. إلا أن يكون الرجل أعط، إلا أن يكون الرجل أعطى، أعطى الياء هذه خطأ، إلا أن يكون هذا الرجل اللي ذهب إليهم أعطى فيه مكافأة، يعني أعطاهم شيء حتى يطلقونه غير الشراء. نعم. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه مكافأة فيكون دينا على الحر بمنزلة ما اشتري به. هذه الحالة الأولى، الحر في ثلاثة احتمالات، إذا كان دفع مال لشرائه فهو دين على الحر، إذا كان دفع مكافأة فهي دين على الحر، إذا كان أعطي الحر له هبة فإنه لا يطلبه بشيء، يطلقه هذا حر وجاء الله به. نعم. وأما العبد فإن سيده الأول أحق به. سيد الأول قبل أن يسترق يأخذ العدو أحق به، بس بشرط شيلوا الفاصلة هذه، أحق به متى؟ إذا دفع. فإن سيده الأول أحق به إذا دفع إلى صاحبه ما اشتراه به. يأتي سيد العبد ويقول هذا المال اللي دفعته الكفار هذا هو، ويعطيه إياه، فيكون هو أحق بهذا العبد من هذا الجديد. نعم. وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه. نعم، هذا الاحتمال الثاني، إذا كان العبد وهب للمسلم فإنه رجع السيد الأول ولا يأخذ شيء. نعم. إلا أن يكون الرجل كافأه فيعطى فيعطى ما كافأ به. إلا أن يكون كافأه فيعطى ما كافأ به، إذا كان الرجل هذا أعطى الكفار مكافأة حتى يأخذ العبد فيعطى هذه المكافأة. إذن العبد الحر كل واحد فيه ثلاث احتمالات، هذا بالنسبة إلى عبد أو حر وجد عند الكفار فافتكه أحد المسلمين ثم رجع به، فكيف يفعل؟ هذه الاحتمالات الثلاثة في الحر والعبد. نعم. جامع ما جاء في الجهاد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أرى ذلك مخافة أن يناله العدو. نعم، هذا فيه مسائل كثيرة. هذا المسألة، المسألة الأولى أن كل الشراح الذين رجعت إليهم في كل من شرح هذا الحديث تكلموا عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مع الجيوش في الحرب، ولذلك العلماء يقولون هل الجيش صغير ولا كبير؟ فإذا كان الجيش كبير بمعنى يغلب على الظن إن شاء الله أنه لا يستباح، فيجوز أن تأخذ القرآن معك، وإذا كان جيش صغير أو سرية فلا يجوز أن تأخذ القرآن معك حتى لا تخاطر به. لكن ما رأيت أحد من العلماء يقول السفر بدون أن تكون مع الجيوش إلى أرض العدو، أرض الحرب، لأن أرض الحرب وأرض العدو هذه الأصل عدم الذهاب إليها إلا إذا كنت سفير من الإمام أو أرسلك الإمام، كما هما السبعين اللي في بئر معونة أرسلهم الإمام، أو مع الجيوش في الجهاد. أما أن تذهب أنت بشخصك كما يفعلون الآن وتنغمس في أرض العدو لست محمي من الإمام بسفارة ولا بعقد ولا بعهد ولا بجيوش ولا بجهاد وتنغمس في أرض العدو، هذا منهي عنه وما كان أحد يفعل هذا. فلذلك هذا المراد والله أعلم أخذ الغزاة للمصاحف معهم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام لأخذ الغزاة للمصاحف معهم مخافة أن يناله العدو، خاصة إذا كان الجيش صغير. وهذا أيضا فيه تعظيم القرآن وعدم امتهانه، وحتى هنا الآن في أرض المسلمين لا يجوز امتهان القرآن، ولا هذا يعتبر كفر، من وطئ القرآن وهو عالم أنه مصحف، من وطئ المصحف وبصق عليها وغير كذا هذا كفر، كفر مستقل نسأل الله العافية والسلامة، إهانة كلام الله عز وجل. وفي أيضا استشهد بها بعض العلم على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا أيضا من الأدلة، المشركون نجس، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن لأرض العدو، وإن كن وحتى ولو قلنا نجاستهم معنوية هذا فيه دليل على أن القرآن لا يمس إلا طاهر. وهذا بحمد الله حديث عمرو بن حزم يغني عنه وآثار الصحابة تغني عن هذا، لكن هذا مما يدل ولو من بعيد على أن القرآن لا يمس إلا طاهر، ولذلك نهي أن يعرض للمشركين، هذا كله تعظيم للمصحف، تعظيم للقرآن. نعم نعم. كذلك هذا أيضا قال الإمام أحمد، سئل، والإمام أحمد له مسائل في هذا كثيرة، سئل عنه، سئل عن الكافر المجوسي لو طلب أن يعلم القرآن، فقال الإمام أحمد لا، ما يعلم هو يكتب له في الألواح، وحتى الدرهم اللي فيه آية كاملة تكلموا عنه إنه ما يعطاهم إلا إذا كان في بعض آية، وأكثر الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في آيات، كانت تستورد من الروم والكفار، كل هذا تكلموا عنها العلم في تمكين الكفار من المصاحف. أما إذا كانت كتب مترجمة ليست المصحف هذا وإنما ترجمت معانيه لا بأس، لكن لا يمكن المصحف وهو كافر. والآن ربما نجد هنا آثار في هذا. نعم. قال ما أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ قال له رجل: أنا يا رسول الله. قال: فذهب الرجل يطوف بين القتلى حتى وجده، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي. إن الله المستعان. هذا سعد بن ربيع رضي الله عنه يوم أحد، قال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف ما خبره. فلما ذهبوا إليه رجل من أصحابه قال: أنا يا رسول الله. وجده بين القتلى وهو على وشك الموت، فقال: ما شأنك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم بعثني آتيك بخبر. قال: قرئه مني السلام، وأخبره أني طعنت 12 طعنة برمح وبسيف وبسهم رضي الله عنه، ومع ذلك صابر ومقاتل. هذا كان قتال الصحابة. وقد أنفذت مقاتلي، بمعنى الأماكن المخوفة في الجسم قد أنفذت، وهو معناه أنه يائس من الحياة. وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله، لأنه أدرك رجوع المشركين. إذا قتل النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم أحد حي حتى يهلكوا دونه رضي الله عنهم، رضي الله عن أصحاب محمد، ما كان أحد مثلهم ولن يأتي أحد مثلهم، وقد اختارهم الله في أصلاب الآباء حتى يولدوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، ينشرون عنه العلم ويقاتلون معه. لا يبلغ أحد، كما قال الإمام أحمد في بعض الروايات للسنة، قال: لو عمل أعمال الخير كلها فإن من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورآه ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك، فإن من جاء بعده لو عمل الخير كله لن يبلغ فضل ذلك الصحابي، لأن الله هو اللي اختاره أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويصحبه، واختيار الله مبني على حكمته هؤلاء. ولذلك تعرفون القصة الشهيرة لما قال التابعون للزبير: قاتل بنا كما كنتم تقاتلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك الزبير قال: ما تستطيعون. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بشر مثلنا، لكنهم اشتروا الآخرة، فخرج منهم أشياء، فألحوا عليه فقال: اتبعوني. ووضع ابن عبد الله بن الزبير في حجره، وكان عمره 11 سنة. ولذلك عبد الله بن الزبير بعد ذلك صار أشجع الناس إلى أمة، وقال: أمسك لي فقط عنان الفرس. وأخذ معه سيفين الزبير، وأخذ يضرب بيمينه وبيساره إلى أن خرق عسكر الروم كاملا. أصحاب التابعين هؤلاء من أول صف رجعوا، وهو اخترق الصف حتى صار جيش الروم بينه وبين المسلمين، ثم كر عليهم يضرب بيمينه وشماله حتى رجع إلى أصحابه. يقول عروة: فأنا أدركته، كان عروة صغير، كان في ضربة في عاتق أدخل يدي كلها فيه هنا في عاتقه من تلك الأيام، وكان في ضربة من بدر وضربة من اليرموك رضي الله عنهم. الصحابة ما مثلهم أحد، ولا يحقد عليهم أو يغل عليهم أو يتكلم عليهم إلا ملعون أو كافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليغيظ بهم الكفار. جعلهم الله فتنة لهذه الأمة إلى يوم القيامة. موقفك من الصحابة يحدد اتجاهك. من كان سني موحد فهو سليم القلب، يحبهم ويغبطهم على ما أعطاهم الله من الفضل، ويتبعهم بإحسان. ومن فيه دغل لابد أنه يتكلم الصحابة. ولذلك لما تكلم الناس وقالوا: لعل عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، قالوا: غبار في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه ومن خلفه ويكتب له الوحي ويقاتل معه خير من عمر بن عبد العزيز. هذا أمر ما نشك فيه، الصحابة ما مثلهم أحد ولا أحد يبلغ مثلهم رضي الله عنه. هذا أحدهم سعد بن ربيع، انظر ماذا فعل. يقول هنا بالنسبة للمصحف، يقول ابن قدامة في المغني: لا يجوز تمكينه من شراء المصحف الكافر، ولا حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل فالشراء باطل، لأن ذلك يتضمن ابتذاله. وكره الإمام أحمد بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله: هل تكره للرجل المسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن؟ فقال: إن أسلم فنعم المجوسي، وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه، يعلمه معاني القرآن لكن ما يعلمه القرآن نفسه، ولا يمكنه من المصحف. قلت: فيعلمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة يطلبونه فرهن مصحف عندهم، فقال: لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وذكر في ذلك آثار في تصديرهم وفي ما يتعلق بهذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر حتى يصبح، قال: فلما أصبح خرجت يهود بمساحيها ومكاتلها، فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، في هذا أيضا فوائد هذا الحديث. خرج إلى خيبر عليه الصلاة والسلام، وكان الله قد وعد خيبر لأهل الحديبية، ماذا قال في القرآن؟ وهي لهم خاصة، ما قسم النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر إلا لأهل الحديبية. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. هذه ما هي؟ خيبر، فهي لكم لأهل الشجرة خاصة، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى مكة لم تقدروا عليها الآن لكن قد أحاط الله بها، وأخرى لم تقدر عليها قد أحاط الله بها الآيات. فخيبر هذه أعطاها الله لأهل الشجرة، فأتاها النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وهي الآن بينه وبين المدينة مسافة يمكن 100 أو 150 كيلو تقريبا، يعني فيها الحدود، فكان ما يغير حتى يصبح عليه الصلاة والسلام، لكنه في حديث صعب بن جثامة سئل عن التبييت فأجازه إذا كان في مصلحة الغزاة عن القوم يبيتون وفيهم نساءهم أولادهم، قال: هم منهم، هم مشركين مثلهم في الدنيا، وأما أطفال المشركين في الآخرة حكمهم إلى الله. وهذا أيضا في مسألة التبييت وتقدم بيانه. في مسألة أخرى وهي الدعوة، الدعوة قبل القتال، وهذه المسألة اللي اضطربوا فيها الناس كثيرا الآن، أخذوا مسألة إقامة الحجة في القتال وجعلوها في التكفير، حتى في القتال لا يلزم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر في أول الأمر إن ما نقاتلهم لأن نقيم عليهم الحجة، لأن نقطع أعذارهم، كما في حديث علي وحديث بريدة، فقال: انزل بساحتهم وادعوا من الإسلام 3 أيام حتى ما يبقى لهم عذر. هذا ليس لأجل أنهم ما يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، لا، ما يقتلون ويسبون إلا بعد إقامة الحجة، حتى ما يقولون: لو علمتونا، لو نبهتونا، لو كذا لو كذا، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فإذا إقامة الحجة إنما هي لقتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم من باب أن تطيب النفوس، إن قد أعذرنا إليكم، ولذلك ندعوهم الإسلام إلى الجزية ويبقون، ثم بعد ذلك نقاتلهم ونفوسنا طيبة. هذا كان في أول الإسلام، لكن بعد ذلك ليس بشرط إقامة الحجة في القتال، ليست بشرط. لماذا؟ لأن انتشر الإسلام، كل الناس يعرفون ماذا نريد، نحن نريد أن يظهر التوحيد ويختفي الشرك، هم يعرفون ماذا نريد. فلذلك لا يشترط، وهذه مسألة ذكرها العلم، لا تشترط إقامة الحجة في كل قتال، ويدل عليها حديث التبييت، وهنا أحاديث خيبر. هل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بساحتهم وجلس 3 أيام يدعوهم الإسلام؟ أبدا، كان خرجوا الصباح وفتحوا الأسوار وخرجوا إلى زروعهم ومكاتلهم ومساحيهم معهم، فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله محمد والخميس، يعرفون ما يأتيهم إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لما نظر إليهم: الله أكبر، خربت خيبر، يعني خربت اليهود وصلحت المسلمين، فتح الله لنا. ثم قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، لأنهم قد أنذروا، فساء صباح المنذرين، لأن سنسبيهم كما حصل، ونأخذ أموالهم ونأخذ مزارعهم ونجليهم من ديارهم ونفعل ونفعل. فالمراد هنا أن الدعوة لا تجب، وأن التبييت يجوز، وإن كان الأفضل أن تكون الغارة مع الصباح أو بعد الزوال إذا هبت رياح النصر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم. أما التكفير هذا قبل القتال وأنت في المدينة، ما لو يسأل أي صحابي وهو في المدينة ما من هم أهل خيبر؟ قال مشركين يهود كفار. هذا سبحان الله العظيم، العلماء بحثوها إقامة الحجة في مسألة القتال والاسترقاق مع التلبيس، وشوي شوي أصبحت الآن ما يكفر حتى تقام عليه الحجة في أمور التوحيد الظاهرة، ليس في الأمور الخفية. كيف ما يكفر حتى تقام الحجة؟ طيب وإذا أشرك وش نسوي بهذا؟ نقول مسلم لين جي واحد يفهمه في شرك ظاهر، يذبح لغير الله، يسجد لوثن؟ هذا ما يعرف أحد قلبه، إنما هو من تلبيسات المتأخرين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله من بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رضي الله عنهم بهذه الروح وبهذا اليقين وبهذا الإيمان فتحوا الدنيا. أبو عبيدة رضي الله عنه فقط يستشير عمر، لأن معه جيوش من المسلمين والروم كانوا مئات الآلاف، فيستشير فقط، يقول يتخوف على المسلمين من الروم، فكتب إليه عمر يعزمه، يقول ما من شدة إلا بعد فرج، ولن يغلب عسر يسرين، لأن الله قال في الكتاب فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف في فهو واحد، واليسر منكر فهو اثنين. ثم قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وفتحوا الدنيا بهذا، فتحوا الشام وفتحوا العراق ومصر وغير ذلك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. نعم، هذا يقول زيد بن أسلم يعني أبو لؤلؤ، لكن هذا أيضا فيه اختلاف. أبو لؤلؤ هذا المجوسي، هل كان هو مجوسي يظهر المجوسية في المدينة؟ يعني هل كان على دينه وصانع في المدينة، أو كان يظهر الإسلام ولكن في الباطن مجوسي، وتبين أنه مجوسي بعد ذلك؟ في اختلاف، لأن هذا اللفظ يروى بوجهين، إما أنه قال لا يقتلني رجل صلى لك سجدة، وإما أنه قال رضي الله عنه اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل له في الفيء نصيب. ومعروف أن الأرقاء ليس لهم في الفيء نصيب، إنما هم مالك. يقول لا تجعل قتلي بيد رجل له في الفيء نصيب فيحاجني يوم القيامة، يقول أخذ ظلمني، لم يعطني من الفيء، لم يعطني حقي. وهذا الثاني هو الأظهر، الأظهر الله أعلم أن المجوسي هذا كان يظهر الإسلام، والدليل على ذلك أشياء كثيرة. أول المدينة ما كان يقرون فيها ظهور الكفار، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وخاصة الحجاز، فما بالك بالمدينة. والأمر الثاني أنهم كان عبيد الله بن عمر قيل له أن قد رأينا ثلاثة يتحدثون، الهرمزان وكان هذا من زعماء الفرس، وجفينة وأبو لؤلؤة، رأيناهم يتحدثون قبل مقتل عمر بيوم أو يومين، وسقط الخنجر هذا منهم وهم يتحدثون الثلاثة، فلعلهم كانوا متواطئين. فلما سمع هذا عبيد الله بن عمر والمجوسي هذا أبو لؤلؤة انتحر، قام عبيد الله بن عمر وقتل هرمزان وقتل جفينة، وقال كلهم شركاء في الجريمة، والخنجر سقط منهم وهم يتحدثون. فلما بويع عثمان قال كتاب الله القصاص، وهذا الشاهد أنهم كانوا مظهرين الإسلام، قال كتاب الله القصاص، واشتد الأمر حتى قالوا أمس قتل عمر واليوم اقتل ابنه وكذا. فقال رجل الصحابة يا أمير المؤمنين قتل عبيد الله هذا هل كان في خلافتك ولا في الأيام اللي كان فيها الشورى قبل أن تبايع؟ قال لا، في الأيام اللي كان فيها الشورى. قال ما يلزمك شيء، ما قتل في ذمتك ولا في خلافتك، دعه أمره إلى الله. فقال صحيح، ما دام ما حصل في خلافته ما يتحمله هو. فالمراد وهذه القصة لها مسائل كثيرة بنى عليها العلماء في مسألة قتل الجماعة للشخص وغيره. المراد يظهر أن المجوسي هذا كان يظهر الإسلام، وما أقروه في المدينة لأنه مظهر للإسلام، مثل المجوسي اللي قتل عبد العزيز بن محمد في الدرعية. هو مجوسي رافضي لكنه مظهر النسك وجاء معهم في الدرعية ويصلي معهم إلين قتله كقتلة عمر. هذا الظاهر. فالله أعلم من هذا، إما أن يكون محفوظ هكذا، وإما أن يكون الله أجاب عمر أيضا أو ما أجابه، هذا الدعاء من عمر، أو أن المحفوظ وهو الظاهر أنه قال لا تجعل قتلي بيد رجل له في الفيء نصيب حتى لا يحاجني ويقول ما أعطاني نصيبي من الفيء. وهذا أبو الأولى ليس له في الفيء نصيب لأنه إنما هو مملوك. نعم. باب ما يكره من الرجعة في الشيء يحمل به في سبيل الله. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. معنى هذا أن كما تقدم إن من حمل على فرس في سبيل الله فبلغ به وادي القرى فشأنك به، يعني إذا أنت قلت هذا الفرس في سبيل الله وحملت عليه رجل ثم خرج حتى وصل الغزو فهو يملكه، ولذلك هذا الرجل لما عاد عرضه البيع. لو كان هو وقف إنما هو فقط لو يعني في صورتين، في صورة أن تقول هذا الفرس وقف لكل غازي فهذا وقف ما يباع ولا يورث ولا يوهب، وفي صورة أن تقول هذا رجل يريد الغزو ولكن ما يجد من يحمله فقلت أنا أحمله فأعطيته الفرس يغزو عليه، فإذا نفذ ما أعطيته لأجل الفرس وبلغ مغزاته فالفرس له ملك تام، ولهذا باعه الرجل لو كان وقف ما باعه. وكما قال ابن عمر إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، لكن إذا رأيته يباع وأنت قد حملت عليه هل تشتريه مرة أخرى؟ الآن عمر ما يرجع فيه في هبته لكن يشتريه بماله، قال لا تعد فيه، ومعنى هذا الشيء إذا خرج منك لله لا تعد فيه ولو شراء، دعه ولا تعد في صدقتك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هذه علة منصوصة فتشمل هذه الصورة وغيرها، كل هبة العائد فيها كالعائد في قيئه، الهدية والهبة والصدقة والحمل في سبيل الله كل الصور، لأن يعني العلة منصوصة، العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذه صورة بشعة ذكرت للتنفير من العود في هذه الأشياء لا تعود فيه. أحكام الجهاد أيها الأخوة كثيرة جدا، واليوم نسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بالرجوع إلى دينهم أولا، يعني لا يمكن جهاد بدون دين، بدون توحيد، بدون أسباب النصر، فإذا عادوا إلى دينهم يسر الله لهم ذلك. فالأحكام كثيرة يراجع فيها كتب الفقه وكتب الحديث كتاب الأموال لأبي عبيد، لكن أيضا من أحكام الجهاد الهجرة، فإن لا جهاد إلا بعد هجرة، وقد ذكرنا هذا في القواعد التي في أول الكتاب، هذا ما في جهاد إلا بعد هجرة، بعد ما يتجمع أهل التوحيد في مكان واحد ويقوون يسر الله لهم، وهذا حصل في مكة في المرة الأولى وحصل في كل أطوار التاريخ الإسلامي، لما جاء التتار كل بلد يحكم التتار أهل التوحيد الخلص فيه يهاجرون، تجمعوا في دمشق ومنهم آل تيمية، فالهجرة تسبق الجهاد، ثم قاتلوا التتار وكسروهم بإذن الله. لما جاء الصليبيون إلى فلسطين أيضا أهل التوحيد تركوا فلسطين وهاجروا إلى دمشق، تجمعوا وانحازوا وكثروا ثم كسروا الصليبيين بعد ذلك، ومنهم آل قدامة المقادسة كلهم. ولما أيضا جاءت الدرعية أهل التوحيد كلهم تجمعوا في الدرعية وكثروا وصار لهم سواد وكثرة، يسر الله لهم بعد ذلك إمام وسيف وقاتلوا. فالمراد أنك لو تلاحظ الجهاد في أطوار التاريخ الإسلامي تجد هجرة تسبق الجهاد، ولذلك الهجرة ليست فقط فرار بالدين، الهجرة لها مغازي كثيرة، فيها مراغم وفيها سعة وفيها بداية نصر الإسلام وعز الإسلام. وأهل العلم يبحثون أحكام الهجرة، لكن الآن من العرى اللي ما أحد يهتم بها، ولا هي من أعظم عرى الإسلام. نظرا لأنه ما باقي إلى دقائق، نقرأ ما قال ابن قدامة في المغني. ابن قدامة رحمه الله كتاب المغني هذا صدق والله من قال ما طابت نفسي بالفتوى حتى صار عندي نسخة من المغني. كل مسألة يذكر فيها أقوال السلف ويركز عليهم، قال فلان، قال ابن عباس، قال عمر، وفيه آثار كثيرة منقولة من الخلال وغيره من كتب القدامة ما عاد توجد الآن أصولها، وفيه أيضا تفصيلات يمكن ما تحتاج إليها قضائية وغيره. لكن المغني هو ديوان الإسلام، وفق الله أبو محمد فيه توفيق كثير. ويقول هنا فصل في الهجرة ذكرها في الجهاد، لأن السلف والعلماء ما يفهمون الهجرة إلا داخل باب الجهاد. قال وهي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآيات. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا بريء من مسلم بين مشركين، أنا بريء من مسلم بين مشركين، أنا بريء من مسلم بين مشركين لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. ومعناه لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت. قال في آيات وأخبار سوى هذين كثيرة. قال وحكم الهجرة باقي لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم الصحابة والتابعين ومن بعده. وقال قوم شذوذ، وممن قال أبو عبيد، وأبو عبيد مشهور في اللغة والأدب وهو من أهل الحديث لكنه أضعف الحديث. فقال قوم انقطعت الهجرة، نسخت، انتهت. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح، وقال قد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية. وروي عن صفوان بن أمية لما أسلم قيل له لا دين لمن لا يهاجر. انظر كيف أيضا فهموا الهجرة. صفوان بن أمية أسلم بعد الفتح، فقالوا لها أهل مكة لا دين لمن لم يهاجر، فأخذ راحلته وذهب إلى المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بك أبا وهب؟ قال إن الناس يقولون لا دين لمن لا يهاجر. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، أصبحت دار إسلام، وأقروا على مساكنكم فقد انقطعت الهجرة أي من مكة ولكن جهاد ونية. روى هذا كل سعيد المنصور. يقول عاد بن قدامة لكن هذا يرده ما روي عن معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه نصوص واضحة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد، وهذا أيضا فيه الربط بين الهجرة والجهاد، هي من الجهاد وهي مقدمات الجهاد، وهذا عند سعيد منصور وغيره، لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد. قال مع العموم في الآيات والأخبار وغير ذلك، والمعنى المقتضي لها موجود في كل زمان، دار كفر لا بد تخرج منها. وأما الأحاديث الأول فأراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح، ولذلك قال لصفوان الهجرة قد انقطعت يعني من مكة لأن صار دار إسلام. لكن مكة قبل 80 سنة كانت دار كفر، كان وثن خديجة يعبد ولا ينكر، قبل 80 سنة هي فتحها الملك عبد العزيز رحمه الله سنة 1343 يعني الآن قبل 90 سنة من الآن، لكن كان وثن خديجة وكان في أوثان وقبور تعبد والحكم فيها بغير الشرع، وكان الشريف يقول أحكمكم بقوانين الأشراف والقبائل تحكم بقوانينها وأعرافها، فكانت تحكم بغير الشرع والأوثان فيها ظاهرة. الآن قريب رجعت إلى دار كفر حتى أظهرها الله، أيام الدرعية كانت دار كفر ولهم رسائل في ذلك حتى أعز الله. فالمراد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة دار إسلام لما فتحت. قال لأن الهجرة هي الخروج من بلد الكفار، فإذا فتح لم يبقى بلد الكفار فلا تبقى معه هجرة، وهكذا كل بلد فتح وأصبح دار إسلام يحكم بالشريعة والشرك ليس بظاهر فيه. قال لا يبقى فيه هجرة لأن أصبح دار إسلام، وإنما الهجرة إليه، وإنما يصبح يهاجر إليه ولا يهاجر منه إذا كان بلد إسلام. إذا ثبت هذا يقول أبو محمد فالناس في الهجرة على 3 أضرب. الأول من تجب عليه وجوب وهو المقصود بآيات النساء، من تركه فإن الله توعد بجهنم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال: وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا يمكنه إقامة واجباته في بلده، ثلاثة شروط: لا يظهر دينه ولا يقيم واجبات دينه ويقدر عليها. قال: مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة إلى آخره، وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بأمور دينه واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والهجرة من ضرورات الواجب وتتماته. ما تستطيع تدعو للتوحيد، ما تستطيع تظهر دينك، ما تستطيع تكفر المشرك، ما تستطيع إلا بهذا. والثاني: من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو مكره على الإقامة بالقوة بالسلاح أو ضعف من النساء والولدان وأشباههم، فهذا لا هجرة عليه لآية النساء. والثالث: من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه متمكن من إظهار دينه مع إقامته في دار الكفر. يقول هنا أن تستحب، وهذا أيضا مختلف فيه، لأن بعض العلماء يقول واجب حتى في الثالث هذا، لأن الحكمة منها ليست فقط إظهار الدين، وإنما انحياز المؤمنين وتجهز القتال، الراحة من رؤية المشركين، التمايز كما قال تعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: ليتمكن من جهاد الكفار وتكثير المسلمين وتكثير سوادهم ومعونتهم، ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. قال: ولكن لا تجب عليه لأنه يمكن أن يظهر دينه بدون الهجرة. وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلامه في آخر أمره، فحملوه العلماء على أنه مظهر لدينه. وكذلك نعيم النحام رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر وهو من قوم عمر، جاءه قومه بنو عدي وقالوا: أقم عندنا وأنت على دينك، ونمنعك ممن يريد أذاك، وأظهر دينك كما تريد، ولكن اكفنا ما كنت تكفينا. وكان رضي الله عنه هو القائم على أيتام بني عدي وأراملهم، رجل شريف، فقالوا: قم على الأيتام والأرامل ونحن نمنعك، وأظهر ما تشاء، حتى لو تكفرهم وتسبهم وتفعل ما تشاء نحن نحميك، لأنه كان ينفعهم. فتخلف عن الهجرة ثم هاجر، ما صبر مع أنه محمي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يمزح عليه، يقول: قومك خير من قومي، قومي أخرجوني وأرادوا قتلي وطردوني، وقومك حفظوك ومنعوك. يقول: قومك خير من قومي. فقال: لا والله يا رسول الله، بل قومك خير، أخرجوك إلى طاعة الله حتى نلت فضل الهجرة وجهاد العدو، وأنا كادوا أن يثبطوني عن الهجرة. شوف، حتى مع أنه محمي إلا أنه كاد أن أفوت عليه الهجرة. قال: وأنا كادوا أن يثبطوني على الهجرة وطاعة الله، أو نحو هذا القول. وهذا موجود في، ارجعوا إلى ترجمة نعيم النحام. فهذه بعض المسائل اللي ذكرها ابن قدامة في الهجرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إظهار دينه، وأن يظهر الدين في كل مكان، ويجعلنا من أهل التوحيد ومن أهل الهجرة ومن أهل الجهاد. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.